أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، في باب سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا عيسى بن علي، قال أنبانا عبد الله بن محمد البراوي، قال حدثنا شيبان بن فروق، قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن عباد، قال حدثني مولى لأبي مسعود، قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إلي، فقال: ألم يكتبين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم ان الضلاله حق الضلاله، ان تعرف ما كنت تنكر وان تنكر ما كنت تعرف، اياك والتلون في دين الله تعالى، فان دين الله واحد. وهذا الاثر فيه الحث على الثبات على الحق والممات على السنة وإقامة دين الله عز وجل، وألا يتلوث الشخص. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إن قلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فنعوذ بالله من التلوث والتلاعب فيه، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا محمد بن اسحاق بن اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا ابو المغيره، قال حدثنا ابن ابي مريم، قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان انه سال ضيف بن الحارث عن القصص ورفع الايدي على المنابر، فقال الضيف: إنما لمن أمثل ما أحدثتم وإني لا أجيبك إليهما، لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من التمسك، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. الحديث هذا من نهج الرفع لا يصح. على كل حال، معنا نصوص كثيرة في ذنب البدع والأهواء وابتداع البدع، ونصوص كثيرة في التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه على المنبر ليدعو الله عز وجل في خطبة، إنما كان إذا أراد دعاء الخطبة أشار بسببه. طيب، يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، هذا الذي أخبرنا محمود بشيء يعني، احنا نقرأ أثر أثرين مش هنكسب هذا، مش هينفرد الوضوء يعني، نفكر إذا قرأنا أثر أثرين من أول ينفرد الوضوء، لا يا شيخ محمود الخلف، لزيادة خير وتكرار، وعشان يلتحم الكلام ويتواصل، بارك الله فيك. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني الجد يعقوب بن شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا قبيص عن سفيان، قبيص بن عقبة السوائي عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن صلة، صلة بن زبر صاحب عبد الله بن مسعود وصاحب حذيفة، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: لي قوم يقولون أن السنة مثل هذا يعني مفصل الإصبع، ها؟ يعني يمكن يفعل كذا زي هذا. يقول يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يعني ينبغي نصحهم وتحذيرهم، لأن الملة والنحلة أول ما تكون كلمة احضر صغار البدع، فإن صغار البدع يصيب كبارا، صغار البدع تصير كبارا كبارا، الإنسان يتمادى فيه وتجر إلى ما بعدها، فإن البدع والأهواء عبارة عن سلسلة مكونة من خطوات. فقول احضر هذه البدع الصغار، احضر هذه البدع الصغار، فإن البدع الصغار تصير كبارا. والملة والمحنة أول ما كانت كلمة، بدأ في المعتزلة أول حديث كلمة كلمة قليلة محصورة. أول ما جاء بدأ في المعتزلة سألوا عن صاحب الكبيرة المرتكب الكبيرة هل يكتب أو لا كلمة، فقالوا صاحب الكبيرة لا كاتب ولا مؤمن فاسد، شوف كلمة فاسد ما جرت على أبواب البدع، وصار أصول المعتزلة الخمسة المعروفة العدل التوحيد أمر معروف نهي عن المنكر والمدينة من المدينتين ونفي الشرع، خمس أصول المعتزلة المعروفة العدل من الإسلام هي الإسلام كان كبر خمسة، الإيمان كبر شوفوا هم بعد دول خمسة أصول ما لهمش علاقة بالمواد، هدول أصول ثانية غير أصول العقل وغير أركان الدين عندهم، عندهم أركان الدين خمسة توحيد، معنى التوحيد يعني ايه؟ نفي الصفات، مش معنى التوحيد اللي هو بتاع اللي هو عند اهل السنه والجماعه لا، وعندهم العهد، العهد معناه ايه؟ نفي القدر، شوف ازاي؟ حول قدر الله، وعندهم امر معروف نهي المنكر الخروج على الولاة ولو كانوا جائرين فاسقين لا يصبرون عليهم ولا يتحملون اذاهم، يقول لك يعني فخرجنا عليهم نفس المفاسد ولكن كما كنا يسكن الجماع يقول لك لا يجب الخروج. الرابع المنزله بين والخامس انفاذ الوعي نفي الشخص. معناها يا اخوان اصل المعتزله كلمه فصارت من الاخير ايه؟ ملة ونحن اول ما تكون بدع كلمه ثم تكون بارك الله فيكم ملة ونحن في الأخير. وش مش معتزلة اختار المعتزلة عشرون فرقة، المرجية 14 فرقة، وخذ من هذا القبيل الخوارج فرق حسب الله ونعم الوكيل. قال فإن تركتموه جاءوا مقاما في القرى، يعني انصحوهم في بداية الأمر وعلموهم وانهوهم واصبروهم عن هذا الشيء، ولذلك اللي بيسموها المشاكل بعض الناس الزمالك في المسجد مجتمعين حيلة الحيرة وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 هللوا 100 هللوا 100 كبروا 100 كبروا 100 كله كذا كله كذا. فمرة أقول له مثلا هذه مش الموقف هذا أول شيء أمر يذكر الله، فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه خيام لم تنهى ليس العهد قريب جدا. وشوفوا عبد الله بن مسعود متوفي سنة كام؟ الصحيح أنه متوفي سنة 31 يعني العهد قريب من يقول ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد إن هذه خيام لم تنهى وكذا وكذا، إما أن تكون المهتدي في باب ضلال وإما أن تكون على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على الإخوان فنهاه رضي الله عنه إيه؟ أنه كان يعلم أن صغار البدع تصير كبارا. يقول وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يكون السنة وإن أهل ما تكون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون أن تركوا الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي، قال أنبأنا محمد بن جعفر بن رباح، قال حدثنا علي بن المنذر، قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم عن علقم عن عبد الله قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يرضي فيها الصغير ويهرب فيها الكبير اذا ترك منها شيء قيل تركت السنه قيل متى ذلك يا ابا عبد الرحمن قال ذلك اذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفطن لغير الدين هذا موقوف لكنه مرفوع حكما نعم لانه استبعد ان يتكلم به عبد الله هذا من امور الغيب الا عن توقيفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اذا ذهب علماؤكم وكثرت جهلاؤكم جهالك يعني قل العلم وكثر الجهل كثرت القراءه كثرت ايه القراءه وشو القلق وشو القلق انتشار القلق نحو الامين اليوم اكثر الناس بيقرأوا بيقرأوا الجوانب المجلات ولا يقرأون الكتب الشرعيه هذه مصيبه طامه وشو القلق من على مدفع وشو القلق وايضا يقرا في قلم الصحابه انتشارا وكثره في اهل الصحابه كما اخبر بهذا اهل العلم في الحديث ان من علامات الساعه خشوع القلب والسلام على القاص تمشي بس تتكلم عن تعليمه بس اللي ما تعرفوش ما تسلمش عليه انا بين امي هذا خط ارض السلام على من عرفت وما لم يعرف وخشوع القلب قالوا الصحابه هذا شيء محو الامير تمحى وهذا اخبار من النبي عليه الصلاه والسلام ولا يجب لكل ما اخبر ان يكون مذموما لانه اخبر ان الناس سينتفعون في الدنيا ولا يجب منهم تحريم ومن هذا القبيل يقول وكبر القراء ما قصدش القراء اللي هم الحفاظ من كتاب الله نفس هذا انما القراء القراء تعلم القراء والكتابه وما فيش حفظ يقرا في الجرائد والصحف والمجلات وما قراش كتاب الله ولا تعلم هذا الشرع ماذا يفيد قال وكثر القراء لو كثر القراء في الناس بمعنى انهم حملوا كتاب الله احنا عايزين مفاده عايزين الصمت ده يكبر في الناس اين هم؟ ده نازل لما تقعد في رمضان يقول فين اللي هيصلي كده في رمضان ومش هيمسك مصحف تجاره ده قليل في الناس قليل جدا قليل فليس معناه كبر القراء من منصور اللي حمل الكتاب الله ليس هذا منصور قال وقال لك فقهاء الفقه فهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والحكمه في الدين وقال لك فقهاء والتمست الدنيا بعمل ايه؟ الاخر تستر بعمل الاخره وبالدين وهو يريد الدنيا وتفقي لغير الدين فقي لغير الدين طب اولا خلينا كده نشوف يقول كيف انتم اذا لبستم يعني نزلت بكم فتنه انا واختلطت بكم يرغب فيها الصغير يعني ايه الشك ويهرب فيها الكبير يسوء شيخا وانتم لما ذكرت لكم موقع عند عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافه وخطف الناس خطبا يعني عصماء وفيها الحكم والدرر فاراد ان ينزل ويلقي الخطبه فطلع واحد من الجالسين ما هوش موفق السنه امير المؤمنين يعني يشير الى انهم كانوا قبل امير المؤمنين يسبون عليا في اهل الخطبه بين امي ينصبون اهل البيت بالعذاب الا من كان على السنه فقال انما امره بالعدل والاحسان وانتهي بالقربى ثم نزل شوف الزائريه دي يرغب فيها الصغير ويهرب فيها الكبير يعتبر البدعه سنه يعتبر المعروف منكر منكر معروف قال إذا أدركت من الشيء في أدرك السنة. هذا يقول السنة السنة أمير المؤمنين، العادة اللي تعرفها اللي بني بلد، تعبير البلد يعني اللي بني بلد. فقال له إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما نسيب الصحابة، نسيب أهل البيت ليه؟ لا نترضى عليهم. قال قيل متى ذلك يا عبد الرحمن؟ وهو عبد الله بن مسعود. قال ذلك إذا ذاب علماؤكم وكثرت جهالكم، كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، والتمس في الدنيا دعم الآخرة فكفقها لغير الدين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال أبانا عبد الرحمن بن محمد الزهري، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المؤمن، قال حدثنا مهدي العبدي عن حاء، قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله، قال أبانا عبد الرحمن بن أحمد، قال حدثنا مسعود بن سلام، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا عبد المؤمن السنوسي، قال حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي، قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال ما يدري عن الناس عام او عار الا احدث في بدع ومات السنه حتى تحيا البدع وتموت السنه. وسمعته يقول حتى تظهر البدع. قال اخبرنا احمد بن محمد، قال اخبرنا عمر بن احمد، قال حدثنا ابي، قال اخبرنا محمد بن عبيد الله، قال حدثنا الشباب، قال حدثنا هشام بن الغائب اذا كان عندكم عن نافع عن ابن عمر قال كل بدعه ضلال وان راى الناس حسنا. قال اخبرنا علي بن محمد بن محمد بن احمد بن بكر، قال حدثنا الحسن بن عثمان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا محمد بن عقبه الشيباني، قال حدثنا ابو اسحاق عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عون عن عبد الله بن الديلمي قال ان اول ذهاب الدين ترك السنة أو ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، أي عقدة عقدة وعروة عروة. وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمر يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هوية يعني سقوطا. قال واخبرنا علي، قال انبانا الحسن، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال ما ابتدع قوم بدعه في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم الى يوم القيامه. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا احمد بن محمد بن ابي الشيخ، قال حدثنا علي بن اشكال الكبير، قال حدثنا ابو بدر الشجاع عن سليمان بن مهران عن سلمه بن كهيل عن ابي الاحوص عن عبد الله قال الا لا يقلدن احدكم دينه رجلا، يعني عليه باتباع السنه ولا يقلد الرجال بالآراء الفاسدة، لا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مبتلين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. هنا يقول يا مقد خرج ويطير بن حزم في الأحكام من طريق ابن وهب، قال أخبرني من سمع الأوزاع يقول حدثني عبدة بن أبي الوهب بن أبي مسعود قال ألا لا يقلدن فذكره سند ضعيف. قال ابن حزم هذا ضبط لأن ابن وهب لم يسمى من أخبره ولا لقي عبدة ابن أبي لبابة ابن مسعود ابن مسعود. وزاد ابن حزم قائلا مع أنه كلام فاسد لأن الميت أيضا لا تؤمن عن الفتنة إذا أفتى بما أفتى، ولا فرق بينه وبين الحي في هذا. هذا على أن بعض من يخالفنا في التقليد عكس هذا الامر برايي والمعروف الباطلان، قال من قال هذا فلا يقلد الا الحي. قلت هذا الذي تراه ابن حزم غريب جدا وعدم تضمن في كلام ابن مسعود، وكلام ابن مسعود له سياق اخر اطول مما هنا، ولفظه من كان منكم مستنى فليستند من قد مات، فان الحي لا يؤمن عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه ابر قلوبهم ومقاعدهم، قال لا تكلف هم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم، اتبعوهم بآثارهم، تمسكوا بما استطعتم من أخلاق ودينه، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. كنت آتى كلام ابن مسعود يبين رأيه من كلامي الأول، وهذا ما لم يتنبه له ابن حزم، ولم أرى من أنكر هذا المعنى غير ابن حزم لأنه يحرم التقريب. وهذا الأثر المروي عن ابن مسعود ذكر أئمة السنة في التكفير ولم ينكروا كما قال ابن حزم، بل هذا من أهل العلم الشافعي الطحاوية يقول وما أحسن قول ابن مسعود، قول ابن مسعود ورأى الجواب يعني الجواب الصحيح في منهج السنة ومجموع الفتاوى، لكن في الحقيقة الأثر في إسناد البعض. وإن حملنا معناه على الصحة فإن المراد به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يجمعهم حجة. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وكتاب عن مسروق عن عبد الله قال لا تقربوا دينكم الرجال فإن أبيتم ففي الأموات لا بالأحياء. ويقول أخرجه ابن في السنن من طريق إسرائيل عن أبي حصين دينه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد عبيد الله بن موسى هذا يكره في بعض يحبه لي عبيد الله بن موسى زرع إسرائيل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن الهدي عن سفيان وقال أخبرنا أحمد بن منصور قال أنبأنا زيد بن الحسن بزار قال أنبأنا أحمد بن عبيد بن الصباطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية قال له أنت على ملة علي قال لا ولا على ملة عثمان ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم لهما سواء قادمين. المقصود أنا لست على مذهب علي ولا مذهب عثمان إنما أنا على طريق النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن بكر قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بشرير بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعد وسنن الأخذ فيها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال طاعته وقوف على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها ابصر ومن قلما واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه واصدر جهنم وساءت مصيرا. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال انبانا احمد بن عمويه قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن شجي قال حدثنا محمود بن محمود بن موسى قال حدثنا ابو اسحاق السبيعي. ما انت ذلك؟ تأكدوا منه محبوب بن موسى انظروا بارك الله فيكم هل هو كامل الفزاري ينظر عن الأوزاعي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقول أقصد السنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا فنعش العلم عن انتعاش العلم وقاء العلم وانتشار العلم وشوف الناس قال فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك. قال اخبرنا علي بن محمد قال انبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب بلغنا عن رجال من قال بلغنا عن رجال اهل العلم انهم كانوا يقولون ان صمت السنه نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. سياق مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحث على اتباع الجماعه والسواد الاعظم وذم تكلف الوقت والرغبه عن السنه والوعيد في مفارقه الجماعه. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا جعفر بن محمد بن حسين العبد العزيز قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري الامام قال حدثنا سعيد بن ابي مريم حافظ مصر قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد انه سمع انس بن مالك يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال والله اني اخشاكم بالله واتقاكم له من رغب عن سنتي فليس مني اخرجه البخاري عن سعيد قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال حدثنا قصير بن عبد الرحمن ومغيرة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنته فليس مني يعني من كرهها وردها وجحدها خرج البخاري من حديث ابي عوان عن مغيره وحصين قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صخر قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه قال اخبرنا محمد قال حدثك محمد بن ابراهيم بن فيروز الانماط قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه يعني ترك السنه ترك الدين فموته جاهليه من خرج على امتي يضرب غرها وفاجرها كما يفعل الخوارج والمعتزله لا يتحاشاها من مؤمنها ولا يرمي بذي عهدها فليس مني ومن مات تحت رايه عميه اي العصبيه والحميه الجاهليه يغضب للعصبيه او يقاتل للعصبيه فموته جاهليه والله لا عمل نعم اخرجه مسلم من حديث حماد حتى قال اخرجنا اخبرنا عبيد الله بن عمرو بن علي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجاهد عن زياد بن علاقه عن اسامه بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء الى امتي وهم جميع يريد ان يفرق بينهم فاقتلوه كائنا مما كان كائنا مما كان قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن ملوك قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن معاويه قال حدثنا سليمان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقه عن اسامه بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعه المراد مع الجماعه يوفقهم يسجدهم والمراد بالجماعه ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم لا الهوى والبدعه قال فإذا شاذ الشاذ منهم تختطف الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم مش عارف هذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد قال واخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر البصري قال اخبرنا حسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قطيس قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حلوى لا عالمين المراد باتباع الهوى والانحراف مشابهة لليهود النصارى أعداء الإسلام حتى لو كان في من يفي أمة وعلانية لكان في أمتي من يفعل ذلك يقول هنا حديث ثابت إن بني إسرائيل اضطرفوا على 72 فكرة وتزيدون علينا بإذن الله. قالوا في حديث ثالث: أمتي على 73 منا كلهم في النار إلا واحدة. ولا يلزم من قول كلهم في النار أن يكونوا كفارا، فإن هذه منسوبة إلى الأمة، أمة الإجابة، أي هم أهل كبائر وأهل بدع وحرام، ولم يكونوا من المنة. وما كان خارجا من المنة كالبهائية والقديانية والنصيرية والعلوية وما إلى ذلك تشابه هؤلاء، فإنه لا يدخل أصلا في 73 من أساس، لا يدخل من أساس في 73 منا. قال: أمتي على 73 منا كلهم في النار إلا واحدة. المقصود كلهم في النار ليس لزاما دخولهم، قد يعفو الله عن بعضهم، قد يغفر لبعضهم، لكن هذا الوعيد يقع إذا توفرت الشروط، وإذا أراد الله لهم أن يدخلوا النار فيعذبون بقدر كبائرهم وانحرافهم وذنوبهم وأهوائهم. قال: كلهم في النار إلا واحدة. فقال: يا رسول الله، ومن هي؟ في حديث ثابت فقيل له: من واحدة؟ قال: الذي أنا عليه وأصحابي. يعني هذه الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. قال: وفي حديث ثابت قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر، قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، أن الأوزاعي حدثه أن يزيد الرقاش حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، كل في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله، ما هذه واحدة؟ فقبض يده وقال: الجماعة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكران، قال: اخبرنا حسن بن عثمان، قال: حدثني يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن دينار بن حنصيف، قال: يعقوب قرات على يزيد بن عبد بربه، قال: حدثنا عباد بن يوسف، قال: حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه، واحدة في الجنة سبعون في النار. افترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة في الجنة واحدة وسبعون في النار. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. قال: أخبرنا علي، قال: حدثنا حسن بن عثمان، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبو اليمان حكم بن يرد، قال: حدثنا سلطان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن الحيث، قال: حدثنا مع معاوية، فلما قدمنا مكة صلينا صلاة الظهر في مكة، ثم قال: قام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا على 72 منا، وإن هذه الأمة ستفترق 73 منا، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. كلهم من النار كاملة يجمع. قال: إنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يكون من وراء عضة الكلب. قال: كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يرقى منه عرق ولا مكسر إلا تخرج. قال: وهذا إشارة وكناية عن الآية شدة الأهواء عندما تتغلغل في النفوس ويغلي بها القلب. قال: أخبرنا عيسى بن علي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا داوود بن عمرو، قال: حدثنا أبو شهاب عبد رب بن نافع عن عمرو بن قيس الملاك عن داوود بن السليم أو السليم عن أبي غالب، قال: كنت في زمن عبد الملك فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على أعوان، فجئت لأنظر فيها، فإذا أبو مام عنده، فدنوت فنظرت إليه ثم قال: كلاب النار ثلاث مرات، شر قتل تحت أديم السماء، ومن قتلوه خير قتل تحت أديم السماء، قال: ثلاث مرات ثم اشتكى. فقلت: يا أبا أمامة، ما الذي يبكي؟ قال: كانوا على ديننا، وذكر أنهم صائرون إليه. فقلت له شيء فقل برأيك، عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إلى البجاهية، يعني لو تكلمت برأي في أمر لا مصلح لرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، لما هذا أمر غيبي، يقول إني إلى البجاهية ثلاث مرات، لو لم أسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة في السنة لما حدثتكموهم. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران يوم تبيض وجوههن وتسود وجوه إلى آخر الآية. وأيضا العلماء يختلفون في الخوارج، أكفرهم أم أهل بدع وأهواء؟ والصحيح أنهم من أهل البدع والأهواء وليسوا كفارا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما المراد مبالغتهم في البدع في الهوى مخالفة السنة والتحرك بها، تحرك بالبدع والغلواء التي في قلوبهم. قال اقتربت اليهود على 71 فرقة، طيب 70 فرقة في النار واحدة في الجنة، واختلف النصارى على 72 فرقة، واحدة و70 في النار وفرقة واحدة في الجنة، فبلا تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة. وهذا الحديث يعد من النبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، وصحة رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام، حيث وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. عندك في خوارج الآن؟ نعم. عندك في خوارج الآن؟ بل لازلت في خوارج في بلاد عمان، في خوارج عمان الإباضية هناك، فللذين يحكمون عمان الإباضية في جبال اليمن لازلوا في خوارج، في من يربنا في خوارج تكفير وهجر، والذي كان سبب الخوارج هذه مشكلة تعج بها دمياط من فترة، فترة بعيدة منذ 30 سنة ما يزيد، وهناك فرقة تكفير ومثل، وفي الفيوم يعني فرقة تكفير ومثل معروفة، الشوقيون إلى الآن أصحاب شكر مصر الذين خرجوا سنة 77 وقتل على رأسهم شكر مصطفى ومع أربعة موجود في الشرق، وهي ماشي موجود كما في أهل السنة، في أيضا خوارج في فكر المعتزلة موجود في مصر، معنى والشيعة موجود، وخذ من هذا الخبير والإرجاء موجود، حسب الله نحن نحن. قال كنا مرة نتكلم عن الفرق هذه ومعتقد الفرق، ففي واحد يقول له انت عايشين في المدريد، لا لا الكلام ده موجود على الارض مش في المدريد، موجود على الارض زي ما حكيت لكم الان، انتم لما تقراوا كتاب مبسط جدا موسوعه مبسطه في الاديان والفرق المعاصره مجلدان مجموعه مجلدان يعني مبسط، وان كان عليه مؤخرات لكن هو اكثر ما تقرون في هذا، أي أيسر ما تقرون، لو تروح الكتب التانية لا شيء من الصعوبة، ممكن يذكرون مصطلحات يبقى رجع النص ما وصلتش إليه، فالكتاب من المصطلح المعاصر في اللي هي الأديان والفرق المعاصرة، رجع النص مرتب سهل، ظلم مجلدين أو في مجلدين أو في مجلد أحيانا لما عنده يخرجوا من النت يخرجوا من موسوعة شاملة من مكتبة السموم. قلنا إن عدتم لما قال السواد الأعظم، كلمة السواد الأعظم هي في الحقيقة إنها الإسلامية ضعيفة، إنها الإسلامية ضعيفة لكن هي معناها صحيح، معناها صحيح. أهل السنة الذين هم ليسوا بسلكي ولا بشيعة معنى ولا خوارج ولا مرجئة ولا قدرية ولا معتزلة، هذا فعلا هو السواد أعظم، هو السواد أكثر، هم أكثر الناس الثالث. قال أخبرنا محمد بن علي بن ماضي، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا سلم بن الزبير او زبير عن ابي غالب عن ابي امامه وكان يقال صبيح بن عجلان كان احد باهيه يعني من باهيه الطبيب وكان منزله بحمص فالتقيت انا وهو وقد جيء بخمسين ومئه ومئه راس من رؤوس الازارق فرقا من ابن الخوارج سموم الازارق فنصبت على درج المسجد فخرج فلما راى الرؤوس قال يا سبحان الله ما يعمل الشيطان باهل الاسلام ثم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار كلاب النار قلت يا ابا امام هؤلاء هم قال نعم قلت شيء تقوله او شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اني من الذين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اصبعيك في بنيه لو لم اسمعه الا مره او مرتين او ثلاثه حتى عدى سبع مرات بيدك لما تكلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرق بنو اسرائيل على 71 ماء وامتي تزيد عليها كلها في النار الا السواد الاعظم قال اخبرنا محمد بن احمد التوصي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو عتبه قال حدثنا ابو خير قال حدثنا عن عامر بن الرفاع عن ابي خلف المكفوف انه سبحانه يقول سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي الذي سمعوا على ضلال فاذا رايتم الاختلاف فعليكم السواد الاعظم قال اخبرنا محمد بن علي بن مرد قال اخبرنا حسين بن صفوان البرزعي هكذا البرزعي بالدال تخيل انها بالدال مش العلم بالزاد مش عارف لكن العلم بالزاد انت عندكم نسخة تانية ولا خلوها بالدال احسن قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصفا قال حدثنا خالد بن يزيد القرني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سميع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله الامه على ضلاله ابدا هذا من خصائص الامه انها لا تجتمع على ضلاله ولا خطا ولا بدعه ولا احراق ولا معصيه ولا فساد ولا على تحريف الكتاب كما اجتمع اليهود على تحريف الكتاب اجتمعت النصارى على تحريف الانجيل اما اهل الاسلام لم يجتمعوا على هذا لم يجتمعوا على الضلال الله سبحانه وتعالى استحفظهم على الكتاب فلم يقوموا به اما القران فكتب الله بحبه ولم يستحفظ عليه قال لا يجمع الله ان يكون على ذلك ضلاله ابدا ابدا لا يكون اجماعها ان صح الاجماع الا على حق واجماع الامه الاجماع الصحيح المنقول بالنظم الصحيح معصوم حجه يعمل به قال يا اخي الله مع الجماعه فاتبعوا السواد الاعظم انه من شد شد في النار الزياده هذه اللي هي تتبعوا السواد الاعظم لا تصح لما من عند حديث يد الله مع الجماعه والزياده الى اخره لا تصح طيب قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثنا ابو بكر بن عياش الموقف بشعبه عن عاص عن زيد قال خطب عمر بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فيكم فقال استوصوا باصحاب خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يحشر الكذب حتى يعدي الرجل بالشهادة قبل أن يسألها معناه إيه؟ أن بعض ربيكم يشهد شهادة زور شهادة ملفقة شهادة مدخولة هذا هو المقصود وإلا هناك أحاديث فيها فضل من أدى الشهادة قبل أن يسأل والمقصود أدى الشهادة بحق وأن حقا من الحقوق سيهرب مال من الأموال سيذهب عن صاحبه ومستحقه فيبادر في تأدية الشهادة وإعلانها معنى إخوان فلا تعرض ثم يخشى الكذب حتى يعذب الرجل بالشهاده. هذا مقصود شهاده الكذب، شهاده الزور، شهاده ملقطه قبل ان يسالها، وباليمين قبل ان يسالها. تعالى يا سيدنا محمد تعالى. قال وباليمين قبل ان يسالها. فمن اراد محبوحه الجنه يعمل ايه؟ فليلزم الجماعه، فان الشيطان مع الواحد ومع الاثنين ابعد. فمن صلاه حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن، وهذا حديث صحيح. من سيظلم له درهمان، يبقى اذان مكتوبه. عايز واحد يظلم تمام؟ فأدي يا الوليد، أدي يا الوليد بسم الله، خليني أسمع أذانك. أذان مكتوبة كده. شوي شوي عندك في القناة، وكمان مش عارف الصيانة عندك. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن علي بن زياد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي إليه مكاءه الشاسة والقصية من أخيه. وهذا أيضا حديث بعد. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلزان عن جده منصور عن حارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله غني الجماعة وأنه من خرج من الجماعة شبرا قد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن الشعبي عن ثابت بن خطبة قال طلب بن مسعود قال أخبرنا عمرو بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن ثابت بن خطبة قال سمعت بن مسعود ويكتب ويقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما السبيل إلى الحمد لله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون فيه أخوكم. قال حدثنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد الله بن شريك ما فيش نسخة زي ده من نسخ قال لا حدثنا نعيم عن ابن حماد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بزاري قال حدثنا الأوزاع قال عن حسان بن عطاء عن عبد الرحمن بن مسعد أطول الأستاذ زي الأستاذ سمع صاحبين الصدر عن عبد الرحمن بن مسعد عن عمرو بن ميمون قال قدم علي بلال وعدي بن جبل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقع حكمه في القلب فلزمت حتى واريكم في تراب الشام ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود طبعا معاذ مات ده فلسطين في طاعون عين مراكز في السنة 18 قال ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود بالكوفة فذكر يوما عندما تأخير الصلاة على وقتها فقال صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سمعة يعني الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلوات عن وقتهم فقل صلوا الصلاة لوقتها الفريضة في بيوتكم فصلوا معهم الصلاة سمعة ونافلة. قال عمرو بن ميمون قيل لعبد الله بن مسعود كيف لنا في الجماعة فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة التي تفارق الجماعة إنما الجماعة موافقة طاعة الله وإن كنت وحدك. طيب يقول هنا بارك الله فيكم مش عارف عندكم كلام الأثر هذا الذي عرفه عنه بعض. طيب انظروا في الإسلام كده يا شيخ يقول علي بن ابن الجعد قال حدثنا الزبير عن أبي ابن الجعفان يقول بارك الله فيكم نعيم بن حماد بن معروف انه سيف سيف الشيخ البخاري هذا نعيم بن حماد سيف طيب طب ننظر الاسناد اللي بعده قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق وأبو صاحب مدلس قد عن هنا عن سعد بن حذيفة قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه يقول والله ما فارق رجل الجماعة شبرا ويشبر الصلاة هكذا الصلاة بالشيء المعجم عند فخذه إلا فارق الجماعة. طيب وقال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو أسامة الأعمش عن مسير بن جراح عن مسير بن عمرو قال سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فكنا عهد ليلة فإن الناس قد وقعوا في فتنة فلا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح ضربا أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة المقصود الصبر على ولاة الأمر وإن كان عندهم ضر فإنه يستراح من فاجر أو يستريح فرجا من شر هذا الفاجر قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل أحمد عن أبي وائل شقيق بن سنان عن أبي مسعود الزبري قال خرج معه أصحاب يشيعون حتى باب القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا رحمك الله إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به، قال أجل رأيت خيرا وشهدت خيرا وقد خشيت أن أكون أخرت أخرت لهذا الزمان بشر يراد به، فاتقوا الله عليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمة محمد على الضلال، واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فرجه. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك، قال سمعت زيادة يحدث عن البلي بن حراش، قال طرح عليك عند الموت رب أيام لو أتاني الموت لا أشك، فأما اليوم فقد خلطت أشياء لا أدري على ما أنا منها، قال وأوصى أبا مسعود فقال عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله، يعني لا تتلون ولا تتلاعب بدين الله عز وجل، بل اثبت على السنة ولا تنتهي بالأهواء والبدع. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي، قال حدثنا داوود بن عمرو، قال حدثنا وليد بن مسلم حا، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد، قال أخبرنا محمد بن مطر، قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان، قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن عمير بن هانئ أن معاوية بن أبي سفيان خطبه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يقبلن خلاف من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم الله على ذلك. قال عمير بن هانئ قال مالك بن خالد سمعت معاذ بن جبل يقولهم بالشاه. وفي الحقيقة أن أهل السنة والجماعة ليسوا محصورين في بلد واحد، بل هم في جميع أقطار الأرض، لكن يطلبون ويكتبون ويقول ويتأخر في زمن دون زمن وفي بلدة دون بلدة، ولا تخلو منهم الأرض حتى ديار الأطفال فيها من أهل السنة وفيها من أهل الدين والاستقامة، ولا عجب في هذا. قال ولا من خذلهم حتى يأتيهم الله على ذلك. قال عمير بن هانئ قال مالك بن خامس سمعت معاذ بن جبل يقولهم بالشك، يعني بالتالي في زمان يعني العالم يعني الأكثرية إذا في زمان بالشام أو أصحاب الشوكة والقوة في زمان كانوا بالشام. وقال معاوية هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهو بالشام، أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شمس قال حدثنا يحيى الخطاب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الطيف قال سمعت المغيرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس من أمة الظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. المراد الظهور ظهور الحجة والبرهان والدليل الشرعي والحق الذي معه واتباعه بالسنة والتمسك فيها، هذا هو المراد. وإن كانوا مستضعفين لا عدة معهم ولا سلاح، ولو كانوا عزة فالمقصود الظهور بالحجة والبيان والحق. قال أخرجه البخاري ومسلم، قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا بت بن أسد، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا علي، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن المطلب، عن عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، وفي حديث يزيد ظاهرين على من نواه حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة، قال أخبرنا حسن بن عفان، قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الهاشمي، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن مهلول، قال حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد، قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال عصابه من الناس لا يزالون خلافهم وخلافهم حتى ياتيهم امر الله. قال اللهم نسال الله الثبات. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قرن قال سمعت ابي يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الناس من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. قال اخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا محمد بن حمدوي بن سهل قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن ابي عمران قال قال ابو عياش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا خفوفا للغرباء. قلنا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يستحون حين يفسد الناس. اللهم تعالى منا ممن يصلح لا ممن يفسد. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال اخبرنا سير بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن مهاد قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني بكر الصباح عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الاسلام بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى الغرباء. قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد عن صدقه بن يزيد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قراء الناس لله ذات ليله قالوا وما احسنهم وما ابينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا كنتم من دينكم بمثل القمر ليله البدر لا يبصر فيكم الا البصير. لكن هذا اسناد ضعيف جدا كما يقول من المحرم. طيب بهذا ينتهي هذا الباب وليه ان شاء الله سياق مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام في الله عن مناظره اهل البدع وجدالهم والمكالمه معهم والاستماع الى اقوالهم المحدثه ورائهم الخبيثه. ان شاء الله مع القصه المقبله باذن الله يوم الاحد المقبل نتداول هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نصلي ثم ان شاء الله ناخذ درسنا في شرح السنه باذن الله الامام البرغوثي.